نعم يا شيخ. ها؟ نعم. ويقتل الخنزير ويضع الجزية. كل الناس يؤمنون، أهل الكتاب لما يشوفوا عيسى يسلمون، ما خلاص ما يصير عليهم جزية. ها؟ طبعا. أي نعم، لما يشوفوا عيسى خلاص يعني كلهم يتفقون يعني على الإيمان على الإسلام، أي فلا جزية. أي نعم نعم، يعني وإن كانت الجزية الآن غير واقعية لكنها واجبة، لو عز المسلمون وحصل جهاد وفرضوا على أهل الكتاب من لم يؤمن منهم الجزية هذا حق، إنما لو نزل عيسى وآمن أهل الكتاب انتهى هذا الواجب، يضع الجزية. وفيك نعم. ها ايه يعني يقولون العقرب النجم اذا صار في كذا حصل في الارض كذا، اي نعم، او اذا اقترن القمر بنجمة كذا، يعني هذا انه تأثير يعني الاحوال تغيرات احوال النجوم او ان لها تأثير في الحوادث الارضية، يموت فلان مثلا تنكسف الشمس ينخسف القمر، إذا خسف القمر أو كسفت الشمس معناه موت يعني عظيم، هذا كله يعني ليس صحيحا. نعم يا شيخ ياسر عندك شيء؟ ها؟ تعرفه أنت تحلل الخطوط؟ ها؟ أخوك قل له تسلم، قل له تكذب وله أخوك يعني ما يعلم الحقيقة. إيه بس هل يدل على صحيح؟ هذا يصدق في شيء ولا يصدق في أشياء. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقرأ خطه أحيانا وهو من العلماء، هل نستدل على أن يعني خطه السقيم يدل على سقم علمه؟ يعني حتى هذا من جنس اللي يقول لما تشوف الواحد إن كان أنفه صغير أو رأسه صغير فهذا يدل على حمقه، ما هو شدريك يا أخي. أي نعم، هذا كله يعني ترتيب على أشياء لا علم له بها، العلم المضمون الحقيقي ما ثبت في الكتاب والسنة. يعني دليلنا الذي لا يختلف هو ما ثبت في الكتاب والسنة. أي نعم، أو يعني ما عرف بالتجربة يعني التي لا تخالف الكتاب والسنة. أي نعم. ها؟ كيف؟ اختبر أخوك، جيب له خطوط ما شافها ولا يعرفها أصحابها وأنت تعرفهم. ها؟ شفت؟ يجيب صفاته. أي نعم، قد يأتي يعاونه من يعاون، كله ما أدري يعني. يقول له حلل توقيع العظمى، إذن توقيع فلان وفلان. ها نعم، طبعا لا يعرفهم، جيب تواقيع، أنت جيب تواقيع لا يعرفها وأنت تعرف أصحابه وشوف كلامه. ها أجيب ما أدري عاد. ها السحر لا ينعقد إلا إذا كفر صاحبه، هذا الحقيقة. ليه؟ لأن السحر ما ينعقد حتى يعبد الشيطان. أي نعم، أما إذا كان ما يعني ما يعبد الشيطان ولكن فيه نوع من يعني التمويه بدون أن يعبد الشيطان يكون كاذبا، يكون كاذبا إذا موه، إذا قرأ في هذه الكتب وعمل بها. لماذا يقرأ؟ من أتعرف من أتى عرافا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن قال أنا ما أؤمن بها بس أبا استطلع أبا استشرف، قل له يا أخي تدخل في حديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفيك وأنتم كذلك. بسم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياهم بحفظه. لا شك يعني الصلاة هي عمود الإسلام، والسلف الصالح لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة. أي نعم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يطلق حكم الكفر على تارك الصلاة. كيف نلتمس له؟ من ترك الصلاة، يعني ما قال وهو يعتقد وجوبها، تركها عمدا، حتى لا نفتش عما في قلبه. إذا تركها عمدا فقد كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونسأل الله الهداية والتوفيق. والحقيقة شبابنا ونحن كلنا على خطر، يعني نعاني خاصة صلاة الفجر، يعني لا يقومون لها، لكن لو أن له عمل يعني حسب 1000 حساب حتى لا يتخلف عن عمله. وهذا لا شك أنه يدل على خفة قدر الصلاة في نفسه. عليهم يعني أنا أوصي ب يعني قراءة رسالة في حكم تارك الصلاة للشيخ ابن عثيمين، وأيضا للشيخ ابن باز، وتعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي. والله المستعان. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. نعم يا إخواننا، في شيء في المر؟ نعم. الحديث التي وردت في أشراط الساعة بعض آيات كبرى وصغرى. نعم. عليكم السلام. الحديث بعد 6 بين يدي الساعة. ها؟ بعد 6 بين يدي الساعة. نعم. موتي ما موته، مات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه من علامات بما أنت من ذكرها. أي نعم، يعني أنه من علاماتها عليه الصلاة والسلام. قال: أنا والساعة كهاتين، ليس بعده نبي، إنما بعده الساعة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم قيام الساعة. أي نعم. اعدد 6، نص الحديث هل قال صغرى؟ خلاص. أي نعم. والله موت النبي مصيبة، اللهم صل على رسوله، لكن دينه باقي لا قيام الساعة. أي نعم. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم صل وسلم على رسوله. أفإن مت فهم الخالدون. أي نعم. اللهم صل وسلم. ويبعث يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، أول من تنشق الأرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. خل انتهيت. إيه شوف الحاشية، قعاص الغنم. أيوة. أي عقاص. أي أي نعم. أي نعم، يعني في الحال فيه داء في الغنم يأخذ، يعني نسأل الله العفو، إذا وقع فيها ماتت. أي نعم، تجد أنها يعني جثث. أي نعم، ما عاد. المهم انه الموت اللي بسرعه مثل قعاص الغنم. اي نعم. ما يفيد اليقين. اي نعم، ما يفيد اليقين، يعني مثل فيضان المال. الان المال فائض، لكن الناس طمعهم كثير، طمع. اي نعم. ما إلا أني ألاحظ في بعض المتسولين قد يلح عليك وتعطيه 10 فيذهب ساخط، يعني يريد أكثر. أي نعم، قد يكون فيها شيء وإن لم يكن هو هو. أي نعم. ها هو تشوف الحين بيت يا أخي، اترك نصيب، هل بقي بيت ما فيه فتن وفيه يعني مسلسلات الآن النت والجوال وإيش اسمه هذا ها فيسبوك لا غير تويتر ما أدري يوتيوب والخرابيط هذه كلها فتن يا أخي كقطع الليل المظلم، وهذه المسلسلات المشتملة على الشرك وعلى الكفر. كل بيت الآن إذا ما يقوم ولي أمر البيت بالحراسة وتعطيل هذه الأشياء ينفتن أهله، ما تركت بيت إلا دخلته، ولكن ليست هي هي، أخاف في فتنة أعظم منها. نعم أصبر يا مولانا. أيه إيه ها هدنة بينكم وبين الأصفر يعني الروم النصارى والإنعب، والآن في هدنة حنا إنعب حنا فيغدروا حنا متهادنين حنا وياهم هالحين، ونعوذ بالله من غدرتهم. إنعب هم يجمعون ورانا هالحين ولو أعطونا يعني، لكن تعايش سلمي، وهم في الحقيقة يفتلون ونعم يخططون لاستئصال الإسلام، ثم يأتون شوف تحت 80 غاية أو راية. أي نعم 12,000 الله أعلم، ما أدري عاد 12,000 لواء 12,000 أي دولة. نعم أي، لكن النصر سيكون للمسلمين إن شاء الله. نعم يعني قيل أن الدخان يعني حصل. أي نعم، ولكن ليس يقينا، الدجال ما بعد يعني الدجال ما إلى الآن يخرج في خلة بين الشام والعراق وهو أعور العين اليمنى كما وردت صفته، ويدعي أنه الرب، ويطأ كل بلد إلا مكة والمدينة. أي نعم، على أنقابها ملائكة يحرسونها. أي نعم، بس المدينة في حينما يحاصر ويخيم في السبخة ترجف رجفات، يخرج منها كل منافق ومنافقة، ولا يبقى في المدينة إلا الخلص، وسككها موحشة من قلتهم، حتى أن الرجل يعني يكتف موليته امرأته خشية أن تخرج إلى الدجال. الله المستعان، صبر خلينا نعم. الدابة نعم الله يخرجها من الأرض تكلم الناس وتسمهم، إذا خرجت الدابة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، حتى ذكرت لكم قصة الرجل الذي يهرب منها فتغرقه، فإذا رأى أنه لا منجى له منها كبر يصلي، تقول الآن تصلي، لماذا لم تصلي من قبل؟ أي نعم، هذا أيضا من أدلة أي نعم أهمية الصلاة. نعم هذا طلوع الشمس أي نعم، هذه من الآيات السماوية الكبرى، والآيات الأرضية الكبرى منها الدابة. نعم أي نعم، نزول عيسى نعم، هو حي في السماء وينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قيل 40 سنة. أي نعم، ثم يتوفاه الله عز وجل، ويأجوج ومأجوج يخرجون في زمن عيسى ويدعو عليهم، فيصبحون فرسا في ليلة واحدة بدعوته عليه السلام. هم يلجأون إلى الجبال عيسى ومن معه ويدعون على يأجوج ومأجوج، ثم يصبحون وهم فرسا بدعوته ثم تنتن الأرض ويسأل الله عيسى أن يعني يخلصهم من هذا النتن، فيتنزل ينزل مطر كثيف ويحمل جثثهم إلى البحر، فتصبح السماء يعني الأرض نظيفة كالزلفة، وتنبت الأرض بركاتها. ونزل يعني شوف الكتاب الذي ذكرت لكم ذكر فيه هذه الأشياء كلها. نعم. من هو؟ ما هم موجودين؟ أقول ما هم موجودين حتى يطلعون، يمكنهم وراء السد، الله أعلم وين هم. أي نعم، يعني بعض الناس ربما يعني ربما تجرأ وقال هم موجودين وهم الترك أو الصين أو، لكن هذا كلام يحتاج إلى دليل. إذا خرجوا في بعد عيسى، هم ما يخرجون قبل نزول عيسى. أين إذا خرجوا نقول موجودين. أين هم؟ صحيح موجودين في زمن ذي القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فوضع سدا، هذا السد مانع حتى إذا نزل عيسى يعني يكونون قد اخترقوا السد وخرجوا. أين يعيثون في الأرض فسادا؟ نعم نعم، يعيثون في الأرض فسادا، يأكلون الثمار ونعم وكل شيء يمرون عليه يفسدونه. خلاص. أي خسف. أي نعم، الله أعلم عاد لما. أي نعم نعم يا شيخ ياسر، من هو اللي بيسأل؟ أي هذا قبلك جاي وزاحمنا. أي نعم يا أخي بارك الله فيك، بس ركز على السؤال. ماشي. إذا تجيب لي أين الشاب وش دخلنا بحلاوته؟ إيه؟ توفت والدته وسنه 6 شهور. توفت والدته وسنه 6 شهور. أين عم وهو كبر الآن؟ إيه خلاص. إيه واحد. إيه عن والدته. إيه قال لا يجوز. كيف إيه قال أمك ما تمشي أنت سنك كم شهر؟ يمكن بال يعني بالأخبار التي صدقها. يمكن الذي أخبروه وهم عدول، إذا كان أخبار. أنا أعرف. والله عاد على كل حال بينك وبين. يعني لما يشجع على إثم. يا أخي ما دام أنها مشركة. ما هي مسلمة يا رجل. هي مسلمة. خلاص. هي مسلمة أي حد. أنت ودك أنها تصير مسلمة؟ لا هي مسلمة. إن شاء الله. ها؟ هي إن شاء الله مسلمة. أي خلاص، بس لا تلزم فيها أحد. أنت يعني تريد أن تلزم برأيك. هو يرى هذا الرأي. يعني هو لو حج عنها مؤثم. ما يحج عن مشركة وهو يعتقد أنها مشركة. أي يا أخي لا تفزع. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. ثم استأذنه أن يزور قبرها فأذن له. ما قالت لا إله إلا الله؟ ما قالت لا إله إلا الله؟ حد لا تخاصمنا، ما بيننا وبينك خصومة. أي نعم، حنا ما ندري، هذه مسألة غيبية لا ندري عنها. هات لنا الولد هذا يعني الشاب أو هذا. هو سن 6 شهور. ثم ما لنا ما له. أما تفضل سن 6 شهور يا شيخ. يا أخي أنت صعب الحقيقة في جدلك. أقول أنت صعب يعني في جدلك، أنت تريد شيئا يعني متأكد منه، لا نلومك ولا ننازعك، لكن لا تلزمنا بشيء ما نعرفه. نعم يا أخي اسكت خلاص. نعم. مسلم بكافر ليرفع الظلم، ها ليرفع الظلم يجوز، يرفع الظلم إذا كان مسلم ظالم فاستعان بكافر ليرفع ظلم هذا المسلم يجوز، فقط يقف عند حد رفع الظلم. أي نعم، مثل اللي حصل من الاعتداء على أهل الكويت، استعنا نعم بغير المسلمين لإخراج الظالم وحصل هذا والحمد لله. نعم. اي ما في بأس، التعايش السلمي. اين التعايش السلمي يعني على قدر اي نعم المصلحة لا بأس. نعم شراء الأرض الحاجة اي نعم انت لما اشتريت الارض للبيع اشتريت للحاجة اي نعم دي تحته ما عليها زكاة هذه اذا كنت اعددتها للبيع فعليها زكاة اذا بعتها تزكي عنها سنة واحدة اي نعم نعم الآهات هذه ما هذه عبث نياحة ليش الآهات هذه ليش الآهات هذه نياحة يا أخي أي نعم ما يجوز اتخاذها حرفة لا تجوز الرقية الشرعية أي نعم لا يجوز أن تتخذ حرفة أي نعم ويؤخذ عليها أجر من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل فالذي ينصب نفسه راقيا ليأخذ أجره هذا ما أراد نفع إخوانه أراد التكسب إيه لا ذيك تختلف يا شيخ ذيك بعض الروايات سعد حديث بسعيد الخدري ورقيته بالفاتحة رقية قوم لم يقروهم أي نعم هذه حادثة أي نعم ما تنطبق على أو نجعلها قاعدة لأن يجعل الشخص نفسه محترفا بالرقية أو يكتب على بابه الراقي فلان مثل العيادة هذا ما يجوز نعم ماتت قبل أبوها ما ترث ما دام ماتت قبل أبيها ما ترث أبيها نعم الأرض أسفل سافلين أسفل سافلين كما في سورة التين أي نعم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله أعلم على كل حال الأرض السفلى هل هي الأرض السابعة لكن أسفل الأرض يعني أسفل الأرض هي أضيق نقطة في الوسط أضيق نقطة في الوسط هي السفلى لأنك كيفما اتجهت من هذه النقطة تتجه للعلو الأرض بيضاوية الشكل فأضيق نقطة فيها وأسفل نقطة فيها هي الوسطى أي نعم تختبرنا ولا الله المستعان أي نعم تفضل أنا جاي أول هنا أي في المطار الطائف عشان الميقات صار ظروف المطار نزلوني بجدة أي سألت شيخ قال لي منين جاي أنت جاي من الدوحة أي تبي تنزل على الطائف عشان تاخذ عمره من المحرم من السيل نعم اي وانا ما معي اي ما يلزم كان احرمت في الجو ما كان معي احرام طيب لما نزلت في جده جيت للمدينه لما نزلت في جده اي سالت شيخ قال لي ادفع دم او ارجع للطائف ها ادفع دم اي او ارجع للطائف اي طيب وماذا فعلت لا رحت على مكه يعني احرمت ورحت على مكه اخترت الدم إذن لازم في ذمتك اي نعم وجاي انت تسألنا انا بعد تبغاني اخفف عنك لا لازمك يعني تبعث من يشتري خروف ويذبحه ويوزعه على مساكين الحرم اذا كنت تستطيع ما تستطيع تصوم 10 أيام نعم ها لا ما تصلح الرقية لازم تكون مباشرة من الشخص نفسه اي نعم يرقي المريض أو يرقي يعني في حالة الخوف أو في حالة يعني تلبس الجن أي نعم مباشرة أي نعم لا هذا مسجل هذا مسجل حتى في الأذان يقولون يعني نقلنا لكم الأذان حيا يعني كأن الأذان المسجل عندهم ميت أي نعم التسجيل هذا لا يحكي يعني الواقع أي نعم لا هو طيب هذا أحسن من عدمه لكن لا بد من المباشر اي نعم نعم يا شيخ ما هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول خذوا عني مناسككم هل خرج يوم حجة الوداع خرج إلى التنعيم ليأتي بأكثر من عمرة واحدة؟ اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة ولم يكرر عليه الصلاة والسلام، ويقول خذوا عني مناسككم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة مفردة، لكن نزلت عليها العادة وضايقها الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. إذا أهلت بالحج لما انتهت من الحج لا شك أنها أدخلت يعني الحج على العمرة وقضت، يعني حتى قال لها يكفيك سعيك أو طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها تريد في نفسها أن تنصرف بعمرة مستقلة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر هي الوحيدة أن يعمرها من التنعيم ليعني شيء في نفسها. عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقلوا لنا أنه يعني اعتمر عمرة أخرى، ولو لو فعل عبد الرحمن بن أبي بكر الهمم التي نقلت قصتها متوافرة أن تنقل لنا ما يفعله عبد الرحمن، فدل على أن عبد الرحمن لم يعتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا العمرة الأولى، وأخذا بقوله خذوا عني مناسككم من قول مين؟ قول مين؟ على كل حال، على كل حال أنت سألتني وأنا قلت لك هذا ولا أهل مكة ما عليهم عمرة في بعض الأقوال، لكن من أراد أن يعتمر ولم يعتمر في عمره يخرج إلى الحل، وانت اعتمرت يكفي. يعني الصلاة في الحرم 100,000 كم تستمر في هذا الوقت من ترك صلوات وتخسر 100,000؟ 50 سنة أو عن شخص وما مكان ما يلزمك. نعم عليكم السلام. السؤال الأول لا الزيارة، شوف زيارة المسجد، أنت بتركني أجاوب. زيارة المسجد، الزيارة للمسجد النبوي، أما نية زيارة القبر وشد الرحل لها، شد الرحل لا يجوز، لكن تشد الرحل لزيارة المسجد النبوي هذه سنة، إذا تركتها لا إثم عليك، أما الحج فيجب عليك في عمرك مرة فتحج، وليست الزيارة من سنن الحج ولا من شروط الحج. زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة لا دخل لها في الحج، يعني ما في إثم يا أخي، وش أقول لك أبصم لك؟ أي نعم ما في إثم، ليش أنت فاتن؟ اسمع الكلام وخلاص ما في إثم، وإلا لا تسأل إذا صرت ما تم مقتنع. أي نعم نعم يا أخي ها يحلق لنفسه ما في بأس. أي ما في بأس ها قدر أنملة لا تظفره ظفائر، يعني من ظفائر من كل ظفيرة قدر أنملة بس. أي نعم نعم طبلتها، قلت لك في سفرة واحدة عمرة واحدة بس.